الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن دية الشجاج، دية الشجاج. و قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشجاج هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه، بالرأس والوجه، وأنواعه عشرة، وهي كلها لا قصاص فيها إلا الموضحة، إلا الموضحة إذا كانت عمدا، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. والشجاج بيانه كما يأتي. هنا وضح أن الشجاج المقصود بها الإصابات التي تقع بالرأس والوجه، أنهم يفرقون بين مصطلح الجروح ومصطلح الشجاج. فالجروح هي الإصابات التي تقع في بقية أجزاء البدن عدا الرأس والوجه، وأما الإصابات التي تقع في الرأس والوجه خاصة فيقال لها الشجاج. الشجاج عشرة أنواع، إصابات الرأس والوجه عشرة أنواع، منها نوع اللي هو النوع السادس هنا كما عندنا في الترتيب، هنا النوع السادس اللي هو يقال له الموضحة، وهي التي توضح العظم، تكشف عن العظم، يعني جرح في الرأس أو الوجه، فشق الجلد واللحم وحتى وصل إلى العظم فأبان العظم، فالجرح لكن في نفس الوقت لم يكسر العظم ولم يحركه من مكانه، فهذه يقال لها الموضحة. الله يبارك فيك. إذن الشجاج اللي هي الجروح التي تكون في الرأس أو الوجه خاصة، الإصابات التي في الرأس أو الوجه خاصة يقال لها الشجاج، أما الإصابات التي تكون في بقية أعضاء البدن يقال لها الجروح. وبعدين الشجاج عشرة أنواع، منها النوع السادس اللي هو الموضحة، اللي هي الجرح في الرأس أو في الوجه، يعني شق الجلد وشق اللحم الذي تحت الجلد حتى وصل إلى العظم، لكن في نفس الوقت لم يكسر العظم ولم يحركه من مكانه، فهذه يقال لها الموضحة. فيقول الموضحة هي النوع الوحيد من أنواع الشجاج الذي فيه قصاص، بقية الأنواع ليس فيها قصاص وإنما فيها يعني تعويضات مالية كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله. النوع الوحيد الذي فيه قصاص اللي هو الموضحة إذا كانت عمدا، أما يعني الموضحة إذا كانت أيضا خطأ أو شبه عمدا فلا قصاص فيها أيضا. طيب، ما هو التعليل لماذا الموضحة بالذات هي التي فيها قصاص أما بقية أنواع الشجاج لا قصاص فيها؟ فالتعليل هنا قال لأنه يعني بالنسبة للموضحة يمكن مراعاة المماثلة فيها، أما غير الموضحة لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. الموضحة يمكن مراعاة المماثلة فيها، إن يعني عند القصاص فيقاس يعني موضع الجرح ويشق في المجني عليه شق مثله بالضبط بنفس القياس حتى يصل إلى العظم، هذه وصلت إلى العظم غير ما يكسر العظم ولا يحركه، فيمكن أن يقتص في الشجاج في شجة الموضحة بالذات يمكن القصاص فيها مع مراعاة المماثلة، لكن بقية الأنواع إذا شق الجلد فقط أو الجلد مع اللحم أو أنه مثلا كسر العظم أو حرك العظم أو كذا، فهذه لا يمكن فيها مراعاة المماثلة، يعني إذا اقتص من المجني عليه، إذا اقتص من الجاني فيمكن أن يزاد يعني في الجراحة فيؤدي إلى أن تكون جراحته أكبر من جراحة المجني عليه، فلأجل ذلك لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها فلأجل ذلك لا يقتص فيما سوى الموضح. طيب قال والشجاج بيانه كما يأتي. أول نوع، النوع الأول الحارصة، في نسخ عندكم الخارصة، في بعض النسخ فيها الحارصة بالحق، في حد عنده حق ولا كله خاء؟ كله خاء يعني، والمشهور فيها الحارصة بالحق، الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا، التي تشق الجلد قليلا. اثنين الباضعة، النوع الثاني الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، يعني شقت احنا كنا نتكلم على اصابات في الرأس وفي الوجه، فالباضعة شقت الجلد ووصلت بعده إلى اللحم، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. في عندنا الثالثة قال الدامية أو الدامعة، وهي التي تنزل الدامعة برضو بالعين. حد عنده غين؟ إذا عنده غين هذه صح، نصححها بدل، لأن الدامغة دي اللي هي رقم 10 يعني، الدامغة رقم 10 مش رقم 3. قال الدامية أو الدامعة وهي التي تنزل الدم، يعني تنزل يعني دما مثل الدمعة، يعني قطرات من الدم، لذلك سميت الدامعة أو الدامية، ولها اسم ثالث أيضا تسمى أيضا البازلة، فيقال لها البازلة أو الدامية أو الدامعة، اللي هي يعني شقة الجلد. احنا ماشيين بالتدريج يعني بالزاي اللي هي اخت الراء كده اللي فوقها نقطة. فالدامية او الدامعة او البازلة هي تلك التي يعني احنا ماشيين بالتدريج، فكل واحدة بتشمل شملت اللي قبلها يعني، فهذه شقة الجلد وشقة اللحم، ومع ذلك ايه انزلت يعني قطرات من الدم مثل الايه مثل الدموع كده يعني، مثل تشبيها بدمع العين، فقطرات من الدم يعني مش نزيف دم غزير كده تنزل نفاق. رقم 4 المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم، وهي التي تغوص في اللحم. بعض الفقهاء بيعكس ترتيب اللي هي رقم بالنسبة للي هي الباضعة، في الباضعة والدامعة، يعني بعض الفقهاء بيعكس الترتيب، يخلي الدامعة وبعدين الباضعة بعدها، يعني يخلي رقم 2 مكان 3 و3 مكان 2. يعني بيخلوا رقم 2 اللي هي البازلة، ورقم 3 اللي هي رقم 3 تصير الباضعة. نعم سبحان الله ما شاء الله. ما شاء الله، معنا الدكتور أحمد الفولي يعني هو طبيب قلب وكده، فيفيدنا جزاه الله خير، كل واحدة لها علاج مختلف عن الآخر. سبحان الله سبحان الله، يعني بعضها يحتاج إلى خياطة، بعضها لا يحتاج إلى خياطة، بعضها هيجينا بعد كده ممكن بعضها يحتاج تجبير، بعضها يحتاج كده، لسه اللي جاي يعني إن شاء الله. طيب رقم 4 المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم. رقم 5 السمحاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. السمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، يعني هناك زي قشرة أو جلدة رقيقة تغطي العظم تحت اللحم، يعني الجلد اللي هو الخارجي هذا، وبعدين الجلد الخارجي هذا تحته لحم، وبعدين تحت اللحم جلدة أخرى قشرة كده تغطي العظم، وبعدين تحته العظم. فالسمحاق هي التي يعني بعد ما غاصت في اللحم لغاية لما وصلت إلى الجلدة التي تغطي العظم، الجلدة اللي هي تحت اللحم تغطي العظم، هذه يقال لها السمحاق. رقم 6 الموضحة وهي التي تكشف عن العظم، وهي التي تكشف عن العظم. يعني الموضحة زي قطعت ايه الجلدة الرقيقة اللي هي السمحاق، يعني ايضا يقال الجلدة هذه نفسها يقال لها السمحاق، اي السمحاق اللي هي وصلت الى جلدة السمحاق اللي هي التي تغطي العظم يعني. فالموضحة يعني هي التي قطعت هذه الجلدة حتى أبانت عن الإيه؟ العظم. رقم 7 الهاشمة، وهي التي تكسر العظم وتهشمه أو تهشمه. إذا الموضحة فقط مجرد كشفت عن العظم، الهاشمة هشمت الإيه؟ العظم فكسرته. المنقلة وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام، يعني كسرت العظم وحركته من مكانه فتحرك العظم من مكانه، هذه يقال لها المنقلة. 9 المأمومة أو الآمة، وهي التي تصل إلى جلدة الرأس، التي تصل إلى جلدة الرأس اللي هي الجلدة التي تغطي المخ أو الدماغ، اللي لها اسم الدكتور الأم الجافية. فهذه المأمومة أو الآمة اللي هي وصلت إلى جلدة الرأس اللي هي الأم التي يقال لها الأم الجافية، اللي تغطي الجلدة التي تحفظ المخ يعني داخل. 10 الجائفة وهي التي تصل الجوف، ويقال لها أيضا الدامغة. إحنا هنا عشان إحنا هنا بنتكلم على شجاج الرأس والوجه خاصة، فمصطلح الجائفة هذا يعني أوسع، يعني يشمل كل جرح يصل إلى أي جوف من الأجواف، بس لتجويف الرأس خاصة يقال لها الدامغة بالغين. الدامغة بالغين، احنا عندنا في الدامعة اللي هي رقم 3، رقم 2 أو 3 اللي هي الدامعة اللي هي بتنزل قطرات دم مثل الدمع، وفي العاشرة اللي هي الجائفة يقال لها أيضا الدامغة. الدامغة أخص من الجائفة، يعني التي تخص الوصول إلى جوف الدماغ. الجائفة أعم، تشمل الوصول إلى أي جوف من تجاويف البدن. فالدامغة هي التي تخرق جلدة الدماغ، يعني احنا المأمومة وصلت إلى جلدة الدماغ اللي هي الأم الجافية، الدامغة خرقت الأم الدامغة، فهذه يقال خرقت الأم الجافية، فهذه يقال لها الدامغة. طيب هنا قال هذه أنواع الشجاج العشرة يعني. قال ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب، وقيل أجرة الطبيب. طيب إيه المقصود بالحكومة هنا؟ الحكومة اللي هو ما دون الموضحة، يعني الأنواع الخمسة الأولى اللي هي الحارصة اللي بتشق الجلد، والباضعة اللي هي تشق اللحم، والدامعة اللي هي تنزل يعني تنزل قطرات من الدم، والمتلاحمة اللي هي تغص في اللحم، والسمحاق اللي هي تصل إلى الجلدة التي تستر العظم. طبعا الكلام كله عن الشجاج اللي هي في الرأس والوجه. فالأنواع الخمسة الأولى قال فيها حكومة عدل، قالوا صفة هذه الحكومة أنه يقدر، يعني يؤتى بأهل الخبرة ويقدرون أن هذا المجني عليه، لو افترضنا أنه كان عبدا مملوكا، يعني هو المجني عليه حر، بس هنفترض أنه كان عبدا مملوكا، كم قيمته بدون هذه الإصابة، وكم قيمته بدون هذه الإصابة. فننظر الإصابة كم أنقصت من قيمته، النسبة المئوية من نقصان القيمة. فلو فرضنا مثلا أنه كانت قيمته 1000 درهم مثلا بدون الإصابة، وبهذه الإصابة لو يعني عبد مملوك يباع به هذه الإصابة هيسوى 900، يبقى إذن الإصابة هذه أنقصته عشر قيمته. يبقى إذن يعني دية هذا الجرح هي عشر دية إيه المجنية عليه. هذه طريقة الحكومة نحن نشوف لو فرض أنه كان عبدا كم ستكون قيمته بدون الجراحة وقيمته مع الجراحة، ثم ننظر الفرق بين القيمتين كم أنقص من قيمته، فأنقص مثلا نسبة 1% 2% 3% أنقصها من قيمة العبد. إذن التعويض عن هذه الجراحة في المجنية عليه الحر هو مثل هذه النسبة من الدين، يعني 2% من ديته أو 3% من ديته. واضح؟ هذه طريقة الحكومة. وهنا يعني مثلا كل نوع من هذه الأنواع يعني سبق الحكم فيه الإيه السلف والسابقون وكذا، إن الحارسة بتنقص كذا من الدية وهذه تنقص كذا من الدية، فيمكن إيه اتباع حكومتهم فيها، يعني مش لازم كل واحد على حدة يعني نجيبه ونقوم، يعني القصد تقويم أهل العدل يعني في كل حالة من هذه الحالات يمكن إيه اتباعها في نظائرها يعني. قال وقيل أجرة الطبيب، يعني بعض الفقهاء قالوا يعني لا حكومة ولكن إيه يعطى تعويضا بتكاليف التي تكلفها لعلاج هذا الجرح. قال وأما الموضحة ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، الموضحة التي تكشف عن العظم يعني شقت الجلد واللحم، شقت الجلد واللحمة وشقت الجلدة الرقيقة التي تستر العظم حتى أبانت العظم وأوضحت العظم، فالموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الإبل. نصف عشر الدية، الدية مئة، مئة بعير، الدية مئة من الإبل، فعندما نقول نصف عشر الدية يعني خمسة من الإبل، صحيح؟ لأن عشر الدية عشرة ونصفه خمسة. لا، القصاص يعني يؤتى بالمجنية عليه ويجرح مثلها بحيث يعني يقاس، يعني يقاس مثلا جرحنا كم سنتيمتر أو يعني الفقهاء سيقول ممكن نأتي بخيط أو كذا ونشوف قياس الجرح فيه بالضبط، ويوضع الجاني ونفس المساحة هذه ويشرط يعني مثلا بمشرط لغاية ما نوصل للعظم، برضو نشق له لحمه وجلده لغاية ما نوصل للإيه للعظم ونتوقف عنده بحيث ما نكسرش العظم ولا نحركه ولا أي شيء. فالموضحة يمكن فيها القصاص إن احنا نقتص مع المماثلة يعني من غير تعدي، لكن الأنواع السابقة يعني إن إيه الفرق دقيق يعني بين يعني ممكن شخص يجرح آخر حارسة نقتص من الجاني فالقصاص منه فتطلع باضعة أو دامعة أو فنزيد فيكون إيه يعني اعتدي عليه بزيادة يعني. فإذا فيه القصاص إذا كانت عمدا اللي هي الموضحة، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الإبل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن حزم كان أميرا من أمراء النبي عليه الصلاة والسلام على نجران أو مواضع من اليمن أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا عليها وكتب له كتابا، النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى عمرو بن حزم فيه ديات الجروح، فكان هذا الكتاب عند هذا الصحابي الكريم الذي أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيه ديات الجروح، فكان في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه كتابا وفيه إيه وفي الموضحة خمس من الإبل أو في الموضحة نصف عشر الدية. قال ولو كانت مواضح متفرقة، ولو كانت مواضح متفرقة يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل، يعني لو شخص جرح آخر مواضح متفرقة يعني كل جرح كشف العظم احنا نتكلم الآن على الموضحة اللي هي في الرأس والوجه يعني. فمثلا من الجهة اليمنى من وجهه راح جرحه موضحة، والجهة اليسرى من وجهه موضحة، وفي رأسه راح جرحه موضحة ثالثة مثلا. الآن ثلاث مواضح، كل واحدة فيها خمسة من الإبل، يعوض 15 إذا كانت ثلاثة مثلا. قال والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة. الآن الجراح اللي هي في غير الرأس والوجه ففيها أيضا موضحة، يعني ممكن موضحة في مثلا في ذراعه أو في ساقه، في رجله أو في يده، فيمكن أيضا أن يجرحه موضحة. فقال الموضحة في غير الرأس والوجه فيها حكومة، يعني يقوم المجني عليه لو كان حرا، لو كان عبدا كم نقصت الموضحة من قيمته ويعطى يعني تعويضا عنه. كثير من الفقهاء يقولون الموضحة إذا كانت في اليد والرجل فتعامل أيضا معاملة فيها القصاص، إذا كانت لأنها أيضا يمكن فيها المماثلة، الموضحة في الساعد والعضد وفي الساق والفخذ وكذا، فيقولون أيضا الموضحة يمكن فيها القصاص يعني عند بعض الفقهاء أيضا. طيب بالنسبة لجروح، طيب نكمل الأول بقية الرأس وبعدين نروح لجروح بقية البدن. قال وفي الهاشمة عشر الدية وهي عشر من الإبل، وفي الهاشمة عشر الدية وهي عشر من الإبل، وهو مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. فحكم زيد بن ثابت رضي الله عنه في الهاشمة يعني بعشر الدية. قال وفي المنقلة عشر الدية ونصف العشر، عشر ونصف عشر يعني 15، أي 15 من الإبل، هذه دية المنقلة. وفي الآمة ثلث الدية بالإجماع، احنا عرفنا الآمة اللي تصل إلى جلدة الرأس لكن لا تخرق جلدة الرأس، فالآمة فيها ثلث الدية، عرفنا الدية 100 بعيرة، ففيها ثلث الدية يعني 33 بعيرا وثلث قيمة بعيرة. وفي الجائفة ثلث الدية بالإجماع أيضا، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية، الجائفة فيها ثلث الدية لكن قد تنفذ من الجهة الأخرى، يعني مثلا في عندنا احنا كما سأتينا في عندنا تجويف الفم، هذا يعتبر جوفا، فممكن مثلا طعنه من هذه الجهة حتى وصلت إلى جوف فمه وخرجت من الجهة الأخرى، طعن بسيخ مثلا حديد أو كذا، دخل من هذه الجهة وخرج من الجهة الأخرى، فهما جائفتان، يعتبر جائفتان لأن هنا في جرح واصل إلى الجوف من هذه الجهة وجرح واصل إلى الجوف من الجهة الأخرى، فتكونان جائفتين. فإذا يعني طعن بشيء فدخل من جهة في الجوف وخرج يعني من الجهة الأخرى تعتبر جائفتين. بالنسبة للجروح، جروح سائر البدن، احنا عندنا الشجاج اللي هي في الرأس والوجه لها 10 أصناف. في سائر البدن قالوا عندنا قسمان رئيسيان، جائفة وغير جائفة، جائفة وغير جائفة. الجائفة التي تصل إلى جوف من أجواف البدن أو من تجاويف البدن. وإيش هي تجاويف البدن؟ فقالوا تجاويف البدن اللي هي جوف البطن، يعتبرون البطن جوفا، فبرضو نفس الشيء مثلا لو طعنوا في جهة من البطن حتى دخلت إلى جوف البطن ممكن تدخل من جهة وتخرج من جهة، يبقى جائفتان. فالبطن جوف والظهر جوف أيضا والصدر والثغر اللي هو الثغر اللي هو الفم يعني والنحر النحر أيضا تجويف ممكن يطعن حتى يصل إلى تجويف نحره والورك أيضا يعدونه جوفا يعني تجوف الورك يعني من إذا يعني شق اللحم حتى وصل إلى ما في جوفه يعني من دهون أو كذا يعتبرونه جوفا أيضا. فالجائفة فيها ثلث الدية، الجائفة في الجروح اللي هي في غير الرأس والوجه أيضا فيها ثلث الدية كما في جائفة الرأس والوجه. احنا عرفنا جائفة الرأس بالذات بيسمونها الدامغة، جائفة الرأس بالذات لها اسم آخر اللي هو الدامغة، بس الجائفة يعني أعم اللي تصل إلى جوف الماء، فأي جائفة فيها ثلث الدية كما أن الدامغة فيها ثلث الدية كل جائفة فيها ثلث الدية أيضا. وأما في غير الجائفة ففيها حكومة، غير الجائفة فيها حكومة، حتى اللي هي الأنواع اللي هي مثلا الهاشمة والمنقلة والآمة وكذا هذه كلها فيها حكومة، يعني ما يماثلها في بقية مواضع البدن كلها فيها حكومات يعني اللي يقدر بدون الجراحة ومع الجراحة وكم نقصت من قيمته ويعطى هذا المقدار من الدية، فيقدر له نسبة من الدية بحسب ما تنقص الجراحة من قيمته. فهذا ما يتعلق بدية الشجاج والجروح. قال دية المرأة، قال ودية المرأة إذا احنا برضو مر بنا من قبل انه في موضوع الشجاج اللي هي زيادة على الموضحة والجروح برضو اللي هي زيادة على الموضحة، من حق المجني عليه أن يقتص موضحة ويأخذ حكومة عن الزيادة، يعني ممكن يقتص موضحة لأن إذا هو يعني جرحه أكثر من الموضحة، وهنا قلنا لا يمكن المماثلة فيما زاد عن الموضحة أو الكسر له عظم ولا، فممكن يطالب المجني عليه قد يرغب في أن يقتص من الجاني بمقدار موضحة فقط، فيمكن له ذلك أنه يطالب بالقصاص بموضحة ثم يكون هناك حكومة للفرق بين مثلا هو يعني إذا كان الجناية اللي عليه أكثر من الموضحة وكانت عمدا يعني فممكن يقتص موضحة يعني أقل من حق. قال ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. دية المرأة على النصف من دية الرجل ودية جروحها أيضا على النصف من دية جروح الرجل، فإذا دية الرجل احنا قلنا كم 100 من الإبل، ودية المرأة 50، فلما مثلا الهاشمة في الرجل 10 الدية فبتكون 10 من الإبل، وفي المرأة 10 دية المرأة اللي هتكون 5 من الإبل مثلا وهكذا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فقد روي عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا في دية المرأة إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا. يعني إذا المسألة فيها نصوص عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفهم لم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون ذلك إجماعا، خاصة أنه قول يعني قالوه واشتهر ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا. ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل، ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل، فكذلك يعني في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هنا مسألة يعني ما الحكمة في كون كل ما أمر الله تعالى به وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حكمة يعني قد يدركها الناس وقد لا يدركها، لكن يعني مما يذكر في الحكمة هنا أن الرجل هو المكلف بالإنفاق، الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، فلذلك يعني ما يصيبه من جروح أو قتله إن قتل أو كذا يعني الضرر لا يكون قاصرا عليه، يعني الضرر المادي يتعدى أيضا أنه ينقطع يعني باب نفقة على أسرته أو كذا، فكان التعويض في حقه أكبر من هذه الجهة، يعني بخلاف المرأة ليست مكلفة بالإنفاق على أسرتها وإنما هي ينفق عليها، فالتعويض في فقدها يعني ليس له علاقة يعني بمكانتها ومنزلتها عند الله تعالى، قد تكون المرأة يعني خيرا عند الله تعالى من 1000 رجل يعني لك عند الله تعالى، لكن التعويض اللي هو يكون عنها بالدية باعتبار أن الضرر الذي لحق أسرتها يعني لما الرجل هو الذي يعول الأسرة وينفق عليها وكذا، أما المرأة فليست مكلفة بالإنفاق. لكن طبعا هذه الحكمة يعني لا يترتب عليها شيء، يعني لا يترتب عليها أحكام، الأحكام لا تدور مع الحكم وإنما تدور مع العلل والنصوص وكذا، يعني بمعنى أن المرأة لو كانت عاملة أو الرجل كان عاطلا هذا لا يغير في الحكم شيء، يعني هي المرأة لها نصف دية الرجل في أي حال من الأحوال يعني، لكن هذا الحكم روعي فيه الغالب يعني أن المرأة ليست لا تنفق يعني وأن الرجل هو الذي ينفق على الأسرة. الفقهاء يذكرون يعني أن المرأة على النصف من الرجل في 5 أبواب، 5 أمور ورد فيها أن المرأة نصف الرجل. المؤلف هنا ذكر 3 منه اللي هي الإيه؟ الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، والشهادة، شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، والميراث يعني البنت نصف نصف ميراث الابن. بقي امران وهما العقيقة وثواب العتق، العقيقة والعتق يعني. في العقيقة عن الذكر شاتان والانثى شاه، عقيقة الانثى شاه وعقيقة الذكر شاتان، فالانثى ايضا نصف الذكر في العقيقة. وفي العتق النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا، اللي يعتق امرأتين ثوابه كثواب اعتق رجلا. قال وقيل يستوي الرجل والمرأة في العقل الى الثلث ثم النصف فيما بقي، في العقل يعني في الدين. فقد أخرج النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده، ولا عن أبيه عن جده، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الجرح التعويض فيه أقل من ثلث الدية، يعني زي مثلا الهاشمة فيها إيه؟ 10 الدية، صحيح؟ العشر أقل من الثلث أو لا؟ العشر أقل من الثلث، فإذا تكون المرأة كالرجل في هذا، يعني هاشمة المرأة 10 من الإبل كما أن هاشمة الرجل 10 من الإبل، لأن الإيه؟ لأن دية الهاشمة 10 من الإبل، كذلك مثلا دية الأصبع، لو أن رجلا يعني جانيا قطع أصبع امرأة أو قطع أصبعين من امرأة فأصبع امرأة 10 من الإبل أقل من الثلث، يبقى تأخذ 10 من الإبل كاملة، لو قطع أصبعين منها يبقى 20 بعيرا هذا أقل من الثلث، يبقى تأخذ 20 بعيرا كمان. طب 3 أصابع 30. والثلاثين أقل من الثلث ولا أكثر؟ أقل، لأن الثلث 33 وشوية، يبقى أقل من الثلث. يبقى لو جني على امرأة وقطع منها 3 أصابع، يبقى تأخذ تعويضا تكون ديتها 30 بعيرا مثل دية الرجل. أول ما تزيد عن الثلث يبقى إيه؟ تأخذ نصف دية الرجل. يوضحه ما سيأتي هناك. قال: وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن، اللي يقال له ربيعة الرأي، من فقهاء التابعين الكبار، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. سعيد بن المسيب يعني هو أفقه التابعين وأعلم التابعين رحمه الله تعالى. يعني ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، هو تابعي، وشيخه سعيد بن المسيب هو من التابعين. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، اللي هو يعني أدرك 10 المبشرين، يعني أدرك أبا بكر وعمر. سعيد بن المسيب رضي الله عنه يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني أدرك 10 المبشرين رضي الله عنه، كلهم أدركهم سعيد رضي الله رحمه. وهو زوج بنت أبي هريرة. لا، أبو هريرة شيخ سعيد، يعني أبو هريرة شيخ سعيد، يعني هو أكثر الناس رواية عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، وهو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، تزوج بنت أبي هريرة، وكان يعني أكثر الناس يعني رواية عنه رضي الله عنه. أبو هريرة صحابي، سعيد تابعي، يعني لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذ عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قال: فقلت: فكم في الأصبعين؟ بالمناسبة يعني في اللغة ضبط أصبع قالوا فيه 10 لغات، يعني بتثليث الهمزة وتثليث الباء، يعني الهمزة ممكن تفتح وتضم وتكسر، والباء تفتح وتضم وتكسر، فضرب 3 في 3 هذه 9 لغات. يعني تقول أصبع أصبع أصبع، وبعدين إصبع إصبع إصبع، وهكذا 9 لغات، والعاشرة أسبوع بضم الهمزة والصاد وزيادة واو بعد بتثليث الهمزة وتثليث الباء، فضرب تثليث يعني فتح وضم وكسر، فتح وضم، فتضرب 3 في 3 هذه 9 لغات، يعني همزة مفتوحة وباء مفتوحة، همزة مفتوحة وباء مكسورة، همزة مفتوحة وباء مضمومة، بعدين همزة مضمومة، تنوع يعني التشكيلة كلها 9، والعاشرة أسبوع بضم الهمزة والباء وزيادة واو بعدها. فممكن تقول يعني في الإصبعين، في الأصبعين، في الأصبعين، لا يمكن أن تلحن في أي تشكيلة تشكل يطلع صح. قال: فقلت فكم في الأصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في 3؟ قال: 30 من الإبل. طبعا نلاحظ هنا ايه، ان سعيد بن المسيب اصبع امرأة 10 من الإبل، لان ده دون الثلث، ففيه مثل دية الرجل، اصبع المرأة مثل اصبع الرجل، اصبعين من امرأة مثل اصبعين من الرجل، 3 أصابع من امرأة كـ3 أصابع من الرجل، لان هذا كله دون الثلث. قال: فقلت فكم في 4؟ قال: 20 من الإبل. يعني 3 أصابع كان 30، 4 أصابع قال 20. ليه السبب؟ لأن لما 4 أصابع من الرجل بأربعين بعيرا، يعني 40% هذه أكثر من الثلث، فأول ما زاد عن الثلث يبقى نرجع ننزل لنصف دية الرجل. أول ما دية المرأة في الجروح تزيد عن الثلث يبقى تنزل لنصف دية الرجل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فربيعة يعترض على شيخه سعيد، فيقول له يعني لما حين عظم جرحها، يعني 3 كان 30 بعيرا، لما يصيروا 4 تعوضها 20 بعيرا، يعني طلع اصبع زيادة عشان ينقص الدي. قال سعيد: أعراقي أنت؟ نعم رحمه الله. طبعا هنا ربيعة كما ذكرنا كان يقال له ربيعة الرأي، لأنه كان إيه، كان كثيرا ما يعني يستعمل القياس والرأي ويخوض فلذلك كان يلقب بربيعة الرأي يعني لهذا السؤال. الرأي طبعا منه محمود ومنه مذموم يعني، فالرأي كان رأي المحمود اللي هو يعني محاولة تفهم علة الحكم واستنباط الأحكام في النظائر وفي كده يعني، الرأي المحمود اللي هو يعني ليس فيه اعتراض على نصوص الشرع ولكن يعني محاولة تفهم حكمتها وتفهم يعني، مثل مذهب الحنفية يقال له مذهب أهل الرأي لكثرة يعني نظرهم في المقاصد يعني والعلل وكذا يعني. الرأي هنا مرات يكون محمودا يعني، الرأي المذموم اللي هو ما يخالف الشرع وإنسان يعترض على النصوص برأيه. بس هنا سعيد قال أعراقي أنت، السبب في هذا أن العراق يعني في ذلك الزمن يعني كان فيها اللي هم الحرورية اللي هم الخوارج ممن كانوا يعني ينكرون السنة، كان فيهم من ينكر السنة ويعترض عليها برأيه فشبهه بهم يعني، يعني باب إطلاق الكل وإرادة البعض يعني. العراق كان فيه خيرة الصحابة رضي الله عنهم وخيرة الأئمة وخيرة، لكن في نفس الوقت كان فيه أهل حروراء اللي هم الخوارج، فكانوا ربما ردوا النصوص بعقولهم. لذلك في هذا له مثال آخر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة فقالت ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها تقول ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم إذا أفطرت أياما في رمضان بسبب الحيض تقضيه، ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لكن الصلوات التي فاتتها بسبب الحيض لا تقضيه. فقالت أحرورية أنت، فأم من عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية أنت، إن إيه تعترض على السنة يعني برأيها، فقالت أحرورية يعني. فهنا أعراقي أنت يعني يقصد إيه من يعني أشبهت طريقة الخوارج الذين كانوا يقيمون في العراق في ذلك الوقت يعني. عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فخلص يعني قالت هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم ونقول سمعنا وأطعنا لا نخوض بالرأي. فهنا يعني لأنه خاض برأيه في هذا. فقال سعيد أعراقي أنت، فقلت بل عالم متثبت. هو طبعا سعيد من أهل المدينة يعني، حجازي هو من أهل المدينة. فقال ربيعته، وحتى ربيعة نفسه من أهل المدينة أيضا يعني، ربيعة مدني يعني، وسعيد عارف أن ربيعة مدني، بس هو يقول له عراقي أنت يعني تعمل مثل ما يعمل بعض الناس في العراق وكذا يعترضون بالرأي على السنة وكذا. قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال لا أنا ما أعترض يعني برأيي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عالم متثبت أريد يعني بس أتعرف يعني على الحكمة في هذا يعني، ما هي الحكمة ما هي، أو جاهل متعلم. فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي. قال هي السنة يا ابن أخي، يعني هكذا أمرنا ونقول سمعنا وأطعنا. فإحنا مر بنا الحديث من قبل اللي هو حديث عمرو بن شعيب، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. فدية الجروح في المرأة مثل دية جروح الرجل، إلا إذا يعني أول ما تبلغ الثلث فحينئذ تصبح على النصف من دية الرجل. قال وقد ناقش الإمام الشافعي رحمه الله هذا الرأي، وبين أن المقصود من السنة هو سنة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل حتى في الجروح وإن قلت عن الثلث. والإمام الشافعي رحمه الله توجيهه لهذا الحديث قال إن سعيدا لما قال هي السنة يا ابن أخي يقصد سنة زيد بن ثابت، لا يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله، لكن يعترض عليه بأن حديث عمرو بن شعيب فيه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، مما يبين أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وأن قضاء زيد ليس باجتهاد منه وإنما اتباعا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنه، فكان أولى بالاتباع. هي أصل كلمة السنة الطريقة المتبعة، فغالبا يعني إذا أطلقت السنة غالبا يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد في بعض الأحيان خاصة في صغار الصحابة أو التابعين أو كذا، ربما قالوا السنة يقصدون بها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فسمها سنة، فربما قصد بها طريقة يعني الصحابة أو بعض الصحابة أو كذا، لكن الغالب أنها إذا أطلقت أريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أريد بها سنة أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أنها تقيد، يعني قد سنة فلان وسنة الخلفاء سنة الصحابة. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول، قال الشافعي رضي الله عنه: السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بخلافه، ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفوه. هنا ذكر فيها مخالفا، يعني مش يعني يبقى الذي لا خلاف فيه اللي هو قضاء زيد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا الذي لا خلاف فيه. أما في الجروح اللي هي دون الثلث أنها مثل الرجل، فهذا فيه خلاف، يعني هذا فيه خلاف. فقال: وروي أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بخلافه، ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفوا. وقوله سنة محمول على أنه سنة زيد، يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه لم يروى إلا عنه موقوفا. أصلاً كلام هذا فيه نظر، لأنه مر بنا أنه روي مرفوعا أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولأن هذا يؤدي إلى المحال، وهو ما إذا كان ألمها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشها. الأرش اللي هو الفرق بين قيمتين، والمقصود هنا التعويض يعني الذي تأخذه عن هذه الجناية. وحكمة الشارع تنشأ من ذلك، ولا يجوز نسبته إليه. هكذا عندكم تنشأ من ذلك ولا يجوز نسبته إليه، لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا، وأقبح أن تسقط ما وجب أو أن تسقط ما وجب بغيره، أو كما قال يعني رحمه الله تعالى. يعني الخلاصة أنه يقول رأي الإمام الشافعي رحمه الله، يقول إن ناسا من كبار الصحابة خالفوا زيدا في هذه الجزئية اللي هي مسألة أن دية الجروح المرأة إذا نقصت عن الثلث، فقال جمع من الصحابة هي مثل يعني دية المرأة نصف دية الرجل، حتى في أي جرح وإن صغر يكون نصف دية الرجل، فأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم، يعني كلام الإمام الشافعي رحمه الله يفيد أنه لم يعني يصله الحديث إلا موقوفا على زيد رضي الله عنه. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.